بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. كلامنا النهاردة على الجينات الوراثية، والجينات الوراثية دي حكاية بنقرأ عنها كل يوم في المجلات ونسمع عنها في الإذاعات. إيه حكاية الجينات؟ ببساطة شديدة وجدوا إن أسرار تركيب جسمنا بكل تفاصيلها مكتوبة في الشريط الوراثي. الشريط الوراثي بقى حاجة زي كتاب من 5 مليون صفحة مكتوب فيه بالشفرة الخطة البنائية الكاملة للجسم كله على شكل أوامر مفصلة بتركيب كل خلية وكل بروتين وكل هرمون. الأوامر دي اسمها الجينات. خريطة الجينوم البشري فيها حوالي 100,000 جين، كل جين مختص بتركيب حتة في الجنين، وأي خطأ في حرف واحد شفري من هذا السجل بيظهر الخطأ ده على طول على شكل عيب خلقي أو مرض وراثي أو سرطان يظهر فجأة في القولون أو الرئة أو عنق الرحم. اتضح إن في جينات سرطانية أيضا في كل إنسان، في كل إنسان فيه جينات وراثية، لكن هذه الجينات بتبقى نايمة وخاملة وكامنة ملهاش فعل. ايه اللي بيخليها تصحى فجأة وتفعل؟ عادات سيئة زي ادمان التدخين وادمان الخمور، او بسبب تلوث غذائي، او بسبب مبيدات، او بسبب تعرض لاشعاع، فجأة تصحى هذه الجينات وتسبب السرطان وتكون النتيجة بداية مرض عضال. والفكرة دلوقتي هي علاج هذه الأمراض بإدخال جينات سليمة بديلة. إزاي هيدخلوا الجينات في الجسم؟ يحطوها في فيروس ويعملوا عدوى للجسم بهذا الفيروس، وبذلك يخش الجين في الجسم. العالم كله مشغول دلوقتي بالبحث في حاجة اسمها الجينات الوراثية والشريط الوراثي، وكل دولة بتحاول تعمل تيم وفريق عشان يرسم الجينوم البشري كله. الغريبة ان كلمة جين هي حرفين، جيم ونون. لو نطقنا الجيم بتخفيف هتبقى كاف، تبقى كاف ونون، كن الامر الالهي. والشريط الوراثي هو النسخة المصغرة من اللوح المحفوظ المودعة داخل نواة خلايانا، وفيها كل شؤون القدر التكويني في مسيرة العمر. والنهاردة هنسهر مع الشريط الوراثي ومع الجينات، ونشوف جانب من هذه الأسرار العجيبة، ونشوف الفيلم سوا. هذا الولد حظه كويس، لان كان في توقع انه هيجيله سرطان في القاع العين اللي بيسموه ريتينو بلاستوما او سرطان الشبكية، لان العيلة كلها فيها الجينة السرطانية اللي بتؤدي الى هذا المرض، وابوه عنده هذه الجينة وسلمها له، فكان في توقع ان هتظهر بوادر لهذا المرض، فكانوا كل شوية يروحوا يكشفوا عليه، فقدروا يكتشفوا المرض بدري، وبالتالي قدروا يبتدوا العلاج بدري. بيعملوا له هنا تخدير عشان يفحصوا العين ويشوفوا العلاج بالأشعة عمل إيه؟ السرطان كان لسه في بدايته، فعالجوه بالأشعة العميقة. فبيقولوا إن السرطان بالفعل بدأ يضمر، بيكلموا الممرضات عن الولد انه حظه كويس، ان كان هذا السرطان متوقع وكان كل شوية اهله بيكشفوا عليه. الولد تم تخديره ودلوقتي هيبتدي ويشوفوا العين، هنلاحظ جوه الحدقة. شوف الحاجة اللي زي البيضة دي اللي جوه الحدقة دي، اهي دي ما تبقى من السرطان الريتينوبلاستوما، ومعناه ان هو ضمر وبقى ربع حجمه نتيجة الايه، ان احنا اكتشفناه مبكرا وبنعالجه مبكرا. العيلة كلها لا تخلو من جد أو عم أو خال استؤصلت عينه بسبب الريتينوبلاستوما، والعيلة ماشي فيها الجين ده وبيتوارث جيل عن جيل. ده أبوه يحمل الجين برضه لكن فلت، وده اللي بنقوله دايما، الجين السرطاني مش معناها لازم يحصل سرطان، لأن ممكن هذا الجين يبقى خامل وكامن ونائم وما يعملش حاجة، وممكن يعمل فيؤدي إلى السرطان. ده الأب واكتشف الجينة فيه، وده عم شوف شال عينه الشمال في عين إزاز مركبها اهي، ودي برضو شالت عين وركبت عين إزاز، ودي برضو الام بقى بتاع ايه اللي هي سته بقى وجدته، وده ابوه وهو صغير. الابوين عندهم امل كبير في ان الولد ممكن يعدي، وان الايه العين تفلت، يعني ممكن بدل ما يشيلوها ممكن السرطان يدوب وما نحتاجش الى ان احنا نشيله. زي ما قلنا ان الجين يحمل اوامر تكوينية، فالجين السرطاني يحمل امر تكويني بايه، بالسرطان، لكن قلنا انه جايز يبقى نايم وكامن وخامل وجايز ينشط فجأة. واضح ان ايه، البصر لم يدمر في العين المصابة، هي العين المصابة هي العين اليمين افتكر، والولد بيشوف. الجينات قلنا ان الشريط الوراثي اشبه بكتاب من 5 مليون صفحة مسجل فيه كل اسرار الخطة البنائية للجسم بالتفصيل، كل خلية وكل بروتين وكل هرمون بالتفصيل. شو بياخد صفحة من الكتاب العجيب ده نلاقي ايه، عبارة عن الحروف الشفرية دي. هذه الحروف الشفرية هي الأوامر التكوينية لخطة الجسم. حصل خطأ اهو، السي دي طلع بدلها تي، هذا الخطأ الوحيد البسيط هو الذي أدى إلى ان الجينة تتحول الى جينة سرطانية تدي امر بايه، بتكوين الريتينوبلاستوما. وبيقول كمثال اي صباع بينجرح وينزل دم، في جينة اسمها كنترول جين بتأمر الخلايا اللي فيها انها تشتغل وتسد الجرح فورا، فتبص تلاقي الخلايا اللي فيها بتشتغل اهي وهتسد الجرح، لولا كده كان الواحد ينزف لغاية الموت. يبقى اذا في جين ورا كل حاجة، في جين ورا العمليات اللي بتتم في الجسم كلها، كل عملية وراها جين بيعمل لها كنترول. فكل العالم كله دلوقتي عاكف على انه يكتشف الخطة، قصدي الجينوم البشري اللي هو الشريط الوراثي بمحتوياته، وفي ايه الجينات وكل جين وظيفتها ايه، بيسموها الجينوم البشري. وزي ما قلنا ان في 100,000 جين، وكل جين مختص بحتة في الجنين ومرحلة في التكوين، واي خطأ في الحروف الشفرية دي معناها ان هيظهر مرض في وقت معين، سرطان او عيب خلقي او مرض وراثي. وتصوروا 5 مليون صفحة مليانة حروف بالشكل ده. شوف الخطة هنا انه يكون غزال او طائر او انسان او فراشة او حشرة. الشريط الوراثي يحمل الخطة كلها. ده اسمه بوب واينبرج، ده اول واحد اكتشف العلاقة بين الجينات والسرطان، والحقيقة اكتشاف مهم وعمل تجربة خطيرة. التجربة اللي عملها انه خد الشريط الوراثي الجينات بتاع سرطان، يعني فار عنده سرطان، هذا الفار مريض بسرطان او رم سرطانية في المخ، فايه خد الورم نفسه وبعدين طلع منه الايه الجينات دي بتاعت الشريط الوراثي اهو. هنشوفه ازاي بيطلع ايه الخيط ده. الخيط ده هو الشريط الوراثي، وحطه في خلايا فار سليمة. وكانت النتيجة حاجة غريبة جدا، ان هذا الشريط الوراثي ادى امر للخلايا السليمة فتحولت كلها لخلايا سرطانية، وده شيء غريب. معناها فعلا ان الجين يحمل امر ومعلومة، وهذه المعلومة الجين له قدرة على تنفيذها، فيقدر يحول الخلية السليمة الى خلية سرطانية. وهنا على اليمين وعلى الشمال فيه شريطين، وهنشوف شريط منهم اللي هو اليمين فيه خطأ تكويني او فيه حرف شفري نزل غلط. اي خطأ قلنا في الحروف البسيطة دي بمعناها بتبقى معناها امر مختلف على طول. هنشوف هنا اهو بدل تي جت ايه، اهي الاي دي هي اللي ادت الى السرطان اللي حصل في مخ الفار. فلما بياخد حتة الجينة دي ويحطها في وسط خلايا عادية على طول هتدي امر للخلايا العادية فتتحول لسرطان. ده الشريط الوراثي، وهذا الشريط الوراثي اثناء انقسام الخلية هو نفسه ينفلق نصين زي بعض بالظبط. والنصين ده كل فلقة منهم شوفوا بقى هيتفلق ازاي، يتفلق بالشكل ده نصين، وكل نص هيجدد نفسه، فيبقى عندنا شريطين جداد هما اللي هيلزمهم للخليتين الجداد لان الخلية انقسمت، وهكذا. معناها ان الشريط الوراثي بيجدد نفسه في كل انقسام، بيعمل نسخة طبق الاصل. الحاجة الثانية اكتشفوا ان الخلايا على سطح الخلية في مستقبلات، هذه المستقبلات تتلقى اوامر نمو، وهذه بناء على هذه الاوامر تنقسم. اي عيب في المستقبلات او هنا شوف ازاي بيوريك حصل عيب، هنا حصل عيب في المستقبلات نتيجة الجينة، فأصبحت المستقبلات بتدي أوامر عفوية عشوائية بالانقسام أضعاف أضعاف المعتاد، فحصل سرطان. إيه اللي أثر في هذه المستقبلات وإيه اللي خلاها منحرفة بالشكل ده؟ الجين التكويني، الأمر الجيني اللي على الجينة هو الطويل اللي واقف ده. دكتور سليمان اكتشف الجين المسؤول عن سرطان الثدي. وهو بيحكي بيقول دلوقتي الامل في ان احنا نتغلب على السرطان بدون لا اشعه ولا الايه الكيماويات الضاره، ان احنا عاوزين نعرف الاول ازاي بيتم الاليه بتاعه تكون السرطان، ايه بالظبط اللي يحصل، لان لو عرفنا ايه اللي بيحصل بالظبط ممكن نتدخل في العمليه الاليه دي ونمنع تكون السرطان. فهنا الامر يلزم ان احنا نبحث ونشوف، وهو فعلا بيبحث. فكان الحاجات اللي لفت اهتمامه انه في سرطانات تستجيب للعلاج، وفي سرطانات خبيثة جدا لا تستجيب للعلاج، وفي سرطانات تنتشر بسرعة وفي سرطانات لا تنتشر. فقال لك نشوف ايه الفرق في الخلايا هنا بين السرطانات اللي هي خبثها بسيط والسرطانات اللي هي مستعصية وملعونة وما بينفعش فيها اي علاج. فدي حتت من هذه السرطانات، دي سرطان ثدي كله ده، فبيجي في الهون ده بيجرش الخلايا، وهنشوف الفرق بين الخلية العنيدة اللي ما بتخفش والخلية اللي بتستجيب. أول حاجة لاحظ الجين نفسه بتاع الخلية السرطانية الخبيثة، بيلاحظ إنه بيدي طبع يعني أسود قوي، وشوف شوف شكله هنا إيه، بيسموها ماجنيفيكيشن أو أمبليفيكيشن، يحصل تكبير للجين. بسبب التكبير ده نتيجة إيه؟ الجين عمال ينسخ لأنه نشط، عمال ينسخ صورة من نفسه، ينسخ لنفسه صور، فبتكون النتيجة ان الاثر بتاع هذا الجين مضاعف، يسموها amplified في علم الكيمياء الجزيئية، يسموها amplification، والنتيجة ان الجين يبقى له ظل بالشكل ده. شوفوا هنا الجين بيطبع نفسه ازاي، شوف عمال يطبع نفسه، ده بينسخ صورة منه على طول بسرعة، فاصبح اثره مضاعف. فقال لك اللي بيحصل ان هذا الجين بيعمل ايه، بيعمل هذه المستقبلات المريضة اللي هي عمالة تدي إشارات بالنمو مضاعفة، فتكون النتيجة إن الخلايا عمالة تنقسم وتتكسر والورم عمال يكبر. فهي المسألة كلها إيه؟ إن هو الجين بيأثر في المستقبلات. اللي بيدل على كده التجربة التانية اللي بنشوفها دي، بياخد شرايح رؤية جدا من السرطان الملعون ده الخبيث اللي ما بيستجيبش العلاج، وهيشوف الخلايا شكلها ايه. هنا اهو هنلاقي الخلايا، الجدار بتاع الخلية سميك لدرجة ان الخلايا بينك انها دواير. شوف الجدار سميك ازاي، ليه سميك؟ عشان في شلال من اوامر النمو عمال يخبط في طالع من المستقبلات بتاعته، في نشاط في الجدار نفسه ان هو مصدر اشارات كهربائية فظيعة بتأمر بينما دي بقى الايه الورم اللي هو ده الورم السرطاني الفظيع، انما الاورام اللي ما هياش بتبقى الجدار يا دوبك ما تشوفوش، وكله سببه هذه المستقبلات اللي بيحصل في المستقبلات بتاع الخلايا. فقال آله طب ما نفكر في فكرة كويسة، نعمل احنا اجسام مضادة لهذه المستقبلات، وهذه الأجسام المضادة هتشل المستقبلات زي الحكاية دي. فكرة ما دام الحكاية بقى في المستقبلات، فنعمل أجسام مضادة تشل نشاط المستقبلات. فراح لشركة كبيرة من الشركات اللي بتعمل إيه أجسام مضادة، واللي بتعمل فاكسينات وحاجات من دي، وطلب منها إنها تحضر له فاكسين للمستقبلات الخاصة بالسرطان الثدي الفلاني. دي خدت سنتين، الشركة قعدت سنتين عشان تجهز له هذه الأجسام المضادة اللي هي ضد المستقبلات اللي في جدار الخلية السرطانية. ودلوقتي بقى الشيء اللي فاضل انه هو يجرب ايه بقى، بقى كتب اعلان في الجرنان انه عاوز متطوعين، وفي نفس الوقت ابتدى يجربه على ايه فيران. هذه الفئران أصابها الأول، عمل لها سرطان، يعني جاب خلايا من سرطان ثدي وحقنها في الفار، وبعد كده هيجرب بقى الايه اهو، ابتدى الفار يا عيني يجي له ورم اهو نتيجة الايه، انه فهو هيجرب فيه إيه الاجسام المضادة اللي عملتها الشركة دي، وفي نفس الوقت يشوف فئران تانية ما عملش فيها، ما يديهاش يعني الاجسام المضادة، وشوف الفرق. فلقى فرق كبير فعلا، ده الفار اللي ما ادالوش اجسام مضادة، شوف الورم تكسر ازاي. هنشوف بقى الفار اللي اداه اجسام مضادة اللي صنعتها الشركة دي. شوفوا واضح ان فرق كبير، ان فعلا الاجسام المضادة يعني انكمشت وقلت، بينما الفار اللي ما خدش كان مليان ورم. قال لك دي تجربة مشجعة جدا في ان احنا نجربه بني ادم، واعلن في الصحف وطلب متطوعين. فجت متطوعة اللي هي الست دي مدام ماكنلي، اللي هي بتقول بقالها سنتين بتحاول بكل الاساليب انها توقف نمو سرطان الثدي اللي عندها بدون امل، والكيماويات مش عاملة اي فعل، والاشعة مش عاملة اي فعل. الامل الباقي ان هذا الاكتشاف، يعني هي بتركب الطيارة ورايحة لوس انجلوس، وفي الطيارة بتكتب المذكرات بتاعتها، بتقول السرطان ينتشر في ثديي ولا امل من اي علاج بالاشعاع او بالكيماويات، والامل الباقي الوحيد هو ان يكون هذا الاكتشاف الذي اكتشفه دكتور سليمان هو العلاج الشافي. دي اخر كلمات بتكتبها وهي على الطيارة، وبتسرح كده ونفسها ان يعني فعلا ينفع هذا العلاج. هما رايحين هي وجوزها للمستشفى عشان المقابلة المتفق عليها، وبتوصل ان هي يعني ما فضل لهاش الا هذا البصيص من الامل. وان دي اخر حاجة الفضلة، يعني هي جربت كل علاج ما نفعش. دكتور سليمان اللقاء المنتظر، هو الاول هيكشف على العين عشان يطمئن ان السرطان ما وصلش للمخ وما عملش ثنويات في المخ. وبيقول لها انا هديكي جرعة مضاعفة علشان يعني نقدر نوصل لنتيجة واضحة. وكلنا نؤمل خيرا. هيشوف العين بالأوفثالموسكوب، يشوف قاع العين مفيش اي انتشار وصل للمخ لغاية دلوقتي، وده كويس. جايبين بقى الايه العلاج السحري، واحدة من دول الجلوكوز والتانية الأجسام المضادة. هيدوا الحقنة في الدم، على طول. وجايب لها كمية 5 أضعاف الدوز المطلوب، لأنه طبعا نفسه يعرف ويقطع الشك، ويقطع الشك باليقين. وبيقول أنا آمل إن ما يكونش فيه آثار جانبية للأجسام المضادة دي، وإن ما يكونش لها تأثير في الخلايا العادية. طبعا كلمة جسم مضاد يعني موجه نحو خلية بعينها، نحو هدف بعينه، مش أي خلية، ده مضاد الكذا، يعني مضاد للمستقبلات بتاع الخلية الفلانية. لكن ساعات الحاجات دي بيبقى لها آثار جانبية، لكن الكل طبعا متفائل. زي ما قلنا هو ادى جرعة مضاعفة 5 أضعاف الجرعة المطلوبة، وبعدين بقى هيعمل حاجة تانية مهمة، هيديها حقنة مشعة. هذه الحقنة عن طريق الحقنة المشعة دي هنقدر نتتبع الايه الأجسام المضادة دي راحت فين بالجاما كاميرا. الإشعاع ده بيعلق بالإيه؟ بالجسم المضاد، بالأجسام المضادة، وبعد كده تصبح الأجسام المضادة هي نفسها مشعة، فيقدر إيه يتتبع راحت فين الأجسام المضادة عن طريق التصوير بالجاما كاميرا. ادي الحقنة المشعة، بعد كده هيستنى اسبوع تكون الاجسام المضادة رحلت وراحت للهدف بتاعتها واستقرت عليه، فيبتدوا يدوروا بقى بالكاما كاميرا، بالجاما كاميرا حصل ايه بالظبط. ادي الجاما كاميرا بعد اسبوع، وهيشوفوا الاجسام المضاده راحت فين. برافو، لقوا الاجسام المضاده كلها تجمعت في منطقه وفي الورم السرطاني بالذات. يعني معناها اذا الجسم المضاد راح للمكان المطلوب يروح له، وهي المستقبلات، وبالتالي لابد هيكون شل المستقبلات، وهنشوف تأثير الحكاية دي ايه. اهي المستقبلات دي المفروض يكون راح كده ومسكها شلها، فيبطل الايه الشلال اللي نازل بأوامر النمو والانقسام والورم يبطل يكبر، ويبتدي بقى يبتدي يستجيب للعلاج الكيماوي. هو الدكتور بيقول احنا هيلزمنا عدة مرات نستعمل هذا العلاج. هي قالت ان انا حسيت بعد اسبوع برغبة في الهرش الشديد في منطقة الثدي، وهي المنطقة اللي تجمع فيها الاجسام المضادة. معناها ان في معركة حاصلة او في تأثير حاصل بيظهر على شكل رغبة في الهرش. وقالت كمان ان الورم ابتدى يستجيب للعلاج، ودي اخبار كويسة جدا. دي باحثة تانية اسمها باتسكي، دي جالها سرطان ثدي مفترس وفظيع، ويعني كانت محتارة في علاجه، ولانها بتشتغل في ابحاث الجينات الحكاية دي ادت لها حماس فظيع جدا انها تشوف حل، لان اصبحت الحكاية شخصية، دي خلاص على وشك انها تموت هي كمان، فاصبحت عندها حماس شخصي انها تكتشف حاجة. فايه الحاجة اللي اكتشفتها باتسكي؟ هي اكتشفت ان في اورام سرطانية تنتشر بسرعة، وام اورام سرطانيه ما تنتشرش. فقالت ان لازم في جين ورا الحكايه دي، وبالفعل قعدت تبحث في الاورام ايه اللي بتنتشر بسرعه، لغايه ما اكتشفت ان بالفعل في جين اسمه ان ام، سمته يعني ان ام 23. ان ام 23 هذا الجين اذا نشط يمنع الانتشار، واذا خمل، كان خامل ونايم، هينتشر السرطان. يعني في جين وراء عملية انتشار السرطان، وهذا الجين اسمه NM23، وده الجين ده إذا كان نشطا بيمنع انتشار السرطان. والغريبة إن هذا الجين وجدته في نوع من الفطر اسمه الفطر الهلامي. التجربة اللي هنشوفها دي هتوري فرق بين الخلايا السرطانية اللي بتنتشر دي ما بتنتشرش، وعشان كده اللون مختلف اللي هو الأصفر الغامق البني، دي اللي بتنتشر بقى. معناها ان NM23 مش فعال، فالنتيجة ان الصورة مختلفة في اللون. فمعناها فعلا ان هذا الجين له تأثير ومرتبط بانتشار وعدم انتشار السرطان. وزي ما قلنا هي وجدت برضو ان نفس الجين موجود في نوع من الفطر اسمه الفطر الهلامي او سلايم فانجس، وهو اللي بيحكم انتشار هذا الفطر ده. احنا لسه برضو في الصورة الاولانية بتاعت الايه السادي اللي ده سلايم فانجس ده بقى اللي هو الفطر الهلامي. الفطر الهلامي ده هذا الفطر بينتشر وبسرعة، ولما بيتغير الجو ويجف الجو بيتوقف عن الانتشار، واللي بيحكم العملية دي جين اسمه NM23. معناها ان نفس الجين اللي بيحكم انتشار السرطان هو نفس الجين اللي بيحكم انتشار هذا النوع من الفطر. والسؤال الطبيعي، هل ممكن نعالج السرطانات سريعة الانتشار بهذا الجين اللي هو NM23 ده؟ النتيجة الطبيعية هي في ذهن الباحثة كل همها انها عاوزة تدور على طريقة تحكم بيها انتشار السرطان اللي هيؤدي الى موتها. لكن المشكلة ان الجين NM23 ممكن يبقى موجود وخامل ونايم ولا فعل له على الاطلاق، وممكن يشتغل. والحكاية المثيرة في موضوع الجينات هي ان الجين وهو امر تكويني بالشفرة في الشريط الوراثي، هذا الجين امره معلق suspended، ممكن يفعل او لا يفعل. بيبقى فيه جين سرطاني لكن خامل ونايم وملوش اي تأثير. معنى الكلام ده ايه؟ معناها ان الجين ليس صانع قدر زي ما تصور الجماعة المختصين بعلوم الجيناتكس في الاول. هم لما حطوا ايدهم على حكاية الجينات تصوروا انهم حطوا ايدهم على مفاتيح القدر بالفعل، لكن ده غير صحيح. الجين ليس صانع قدر، لانه بيبقى جين سرطاني وممكن يبقى خامل وغير فاعل، وفجأة يبقى فاعل. يبقى إذن الجين في ذاته ما هواش صانع قدر، هو الجين مجرد سبب، ومن وراء كل سبب في مسبب، هذا المسبب يشاء أو لا يشاء. معناها في رب متعال على كل شيء، على الإنسان وعلى الشريط الوراثي بتاعه وعلى جيناته. هذا الرب المتعال هو اللي يعطي الإذن أو لا يعطي الإذن ليتم أي فعل. إرادة الله الخفية هي اللي بتحرك مفتاح العمل في الجين فيشتغل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني فيه الكتيب الصغير اللي جوه الخلايا بتاعتنا اللي هو الشريط الوراثي، اللي هو نسخة من الايه قلنا عليها، نسخة من اللوح المحفوظ في الشريط الوراثي. لكن ربنا عنده كتاب الكبير اللي هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت مما هو مدون في مقدرات هذا الكتاب، ودي معناها طلاقة المشيئة الإلهية. المشيئة الله سبحانه وتعالى فعال ما يشاء، الجينات ما تقدرش تحكم إرادة ربنا أبدا، الجينات هي مجرد أسباب، ممكن هذه الأسباب ربنا يوقفها وممكن ربنا يدفعها إلى عمل. والجينات إذن ليست صانعة قدر، إنما الجينات مجرد اقتراحات، مجرد مسودة، مجرد كروكي، بلو برينت زي ما بيقولوا، إنما الأمر النهائي فهو بيد الله سبحانه وتعالى، يمحو ما يشاء ويثبت، وليس فوق إرادة الله إرادة حتى ولو كانت الخطة الأولية اللي ربنا أودعها فينا. والمسألة يا إخواني هتتوقف على سلوكياتنا، إزاي هنعيش حياة كلها خمر وتدخين واستسلام للمبتذل للشهوات، تروح إيد خفية ضغطة على سويتش سرطان عنق الرحم، سرطان الثدي، عدوى إيدز أو زهري أو سيلان، سرطان رئة، كل ده ممكن يحصل وتبدأ المحنة. يعني ربنا إدانا حرية وهامش سماح نختار الحياة الصح والحياة الغلط زي ما احنا عاوزين، نختار ادانا هامش سماح وحرية بأننا نختار الحياة الصح أو الحياة الغلط. وبذلك أصبح كل واحد منا مسؤول عن نفسه، ممكن يدمر نفسه وممكن ينجو بنفسه، أصبح كل منا له دور في قدره، والأمر النهائي لله. هيفتح باب النجاة لأهل الاعتذار والاستغفار، ويسد باب الرحمة على أهل العناد والإصرار. يعني حريتنا موجودة طول الوقت، وإرادة الله فاعلة طول الوقت، ولنا دور في صحتنا ومرضنا. وكتاب الجينات بيقول الكلام ده بحكاية الجينات العجيبة اللي تعمل أو لا تعمل، وده من أعجيب الشفرة الجينية ومن أعجيب الشريط الوراثي، النسخة المصغرة للوح المحفوظ داخل نواة خلايانا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.